اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله. بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك يا بني، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك من سحر تفريق، بسم الله يرقيك من سحر تفريق، بسم الله يرقيك من حسد يفرق بينك وبين زوجتك، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك من سحر تفريق، بسم الله يرقيك من سحر تفريق وحسد شديد يفرق، يفرق بينك وبين زوجتك، يفرق بينك وبين زوجك. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون نظرت حاسدة حاقدة، ومن نفس، ومن نفس، ومن نفس مفرقة، ومن نفس مفرقة فيك وفي زوجتك. بسم الله يرقيك أنت وزوجتك، بسم الله، من سحر بينكما وعليكما وفيكما، ومن حسد فيكما وعليكما وبينكما. بسم الله. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك من سحر، من سحر تفريق، من سحر تفريق، من حسد يفرق، من حسد يفرق، من حسد يفرق، ومن عيون لامة حارة، ومن عيون لامة حارة. بسم الله. بسم الله أرقي قلبك وصدرك، بسم الله أرقيك أنت وزوجتك، بسم الله، بسم الله يرقي قلبك وصدرك، بسم الله، بسم الله يرقي حبك، حبك لزوجتك وحب زوجتك لك، بسم الله يرقي مشاعرك وأحاسيسك وعواطفك ناحية زوجتك وزوجتك ناحيتك. بسم الله. بسم الله. بسم الله يرقيك يا بني من سحر تفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. بسم الله أرقي قلبك وصدرك وبطنك وفرجك، بسم الله، بسم الله يرقي رأسك، بسم الله، بسم الله يرقي فكرك وعقلك وإدراكك وأحاسيسك ومشاعرك، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقي قفاك وظهرك وعضلاتك، بسم الله أرقي دمك وعظامك ومفاصلك، بسم الله، بسم الله يرقي نفسيتك، بسم الله يرقي نفسيتك، بسم الله يرقيك يا بني مما يسبب، مما يسبب التفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق بينك وبين زوجتك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين زوجتك، فيك لزوجتك وفي زوجتك لك، فيك لزوجتك وفي زوجتك لك. بسم الله. بسم الله يرقيك يا بني مما يفرق وممن يفرق، بسم الله يرقيك من عقد، من عقد التفريق، من عقد التفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بسم الله يرقيك من عقد التفريق، بسم الله يرقيك يا بني من سحر التفريق، ومن حسد يفرق، ومن حسد يفرق، ومن عقد تفرق على التكريه والتبغيض بينك وبين زوجتك، عليك وعلى زوجتك، فيك لزوجتك وفي زوجتك لك. بسم الله. بسم الله يرقيك يا بني مما يفرق وممن يفرق، وممن يفرق، ومن نفس خبيثة حاسدة حاقدة، ومن نفس، ومن نفس، ومن نفس يهودية، يهودية، نصرانية، نصرانية، مجوسية، مجوسية، ظالمة ملحدة، ظالمة ملحدة، مسلمة فاجرة. بسم الله. بسم الله يرقيك يا بني من سحر تفريق، من سحر تفريق وحسد يفرق، بسم الله يرقي ميولك، ميولك ومشاعرك لزوجتك ولزوجتك لك. بسم الله. بسم الله يرقيك وارقي زوجتك، بسم الله يرقيك وارقي زوجتك، بسم الله يرقيكما مما فيكما ومما بينكما ومما عليكما من اثر السحر العظيم والحسد، من اثر السحر العظيم والحسد، من اثر السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليك وعليها، والحقد الدفين عليك وعليها من إنس وجان، من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من جنية عاشقة فيك ومن جن عاشق فيها من جنية عاشقة فيك ومن جن عاشق فيها من جنية عاشقة فيك ومن جنية عاشق من جنية عاشقة فيك ومن جن عاشق فيها حسبنا الله وكفى فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه بسم الله يرقيك يا بني مما على قلبك وصدرك ومما في بطنك ومما على فكرك منك لزوجتك وفي زوجتك لك فيك لزوجتك وفي زوجتك لك بسم الله بسم الله يرقيك يا بني فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه بسم الله يرقيك بسم الله من أثر في الجسد من أثر في الجسد من أثر في جسدك وفي جسد زوجتك لأجلكما لتفريق بينكما لتفريق بينكما لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل الطلاق والفراق لأجل الطلاق والفراق لأجل الطلاق والفراق ولأجل البعد ولأجل البعد ولأجل البعد ولأجل الجفاف العاطفي ولأجل الجفاف الجفاف الجفاف والهجران والهجران والهجران وضيق الصدر بينكما وعليكما وفيكما وضيق الصدر بينكما وعليكما وفيكما بسم الله أرقيكما من عقد من عقدك الجبال على صدرك وصدرها وفي بطنك وفي بطنها وفي راسك وفي راسها وعلى العواطف وعلى المشاعر وعلى المشاعر وعلى الميول وعلى الميول وعلى الرغبة وعلى الرغبة وعلى الرغبة أبعدها من قلبك أبعدها من قلبها بسم الله بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويقيها والله يكفيك ويكفيها والله يعصمك ويعصمها والله يحميك ويحميها بسم الله يرقيك يا بني من أثر عظيم من أثر الحسد من أثر الحسد من أثر الحسد من أثر الحسد من أثر الحسد من أثر الحسد من أثر الحسد الحسد الحسد الشديد الحسد الشديد فيك وفيها عليك وعليها عليك وعليها فيك وفيها فيك وفيها وبينكما وبينكما وبينكم من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران بسم الله بسم الله حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أرقد يا ربنا أثر الحسد الشديد أثر الحسد الشديد الحسد الشديد فيهما وعليهما وبينهما وبينهما أرقد يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها كلها فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا منه ومنها منه ومنها فك المرابط يا ربنا وحل يا ربنا العقد وحل يا ربنا العقد العقد المضيقة العقد المضيقة العقد المفرقة المفرقة المفرقة المفرقة المفرقة المضيقة المضيقة المضيقة المهممة المغممة يا ربنا احللها فكها فكها من قلبه وقلبها من صدره وصدرها من بطنه وبطنها من فرجه وفرجها من رأسه ورأسها من عواطفه من مشاعر وعواطفها ومشاعرها بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك والله يكلأك والله يحرسك بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك أنت وزوجتك بسم الله يرقيك أنت وزوجتك من شيء بينكما من عمل بينكما من عمل بينكما من كيد عليكما من مكر فيكما من مكر عليكما من غلبة عليكما من خيانة حصلت من ساحر وحاقد من ساحر وحاقد بسم الله بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك من أثر فيك لها ومن أثر فيها لك بسم الله يرقيك بسم الله والله يقيك بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك يا بني. اللهم حرك يا ربنا ساكنة، اللهم حرك يا ربنا ساكنة، اللهم انطق يا ربنا صامتة، اللهم انطق يا ربنا صامتة، اللهم فك يا ربنا مربوطة، اللهم فك يا ربنا مربوطة. بسم الله بسم الله يرقيك يا بني من أثر فيك لها، من أثر فيها لك. بسم الله بسم الله يقبح الوجه، بسم الله يرقيكما من شيء، يقبح الوجه يقبح الوجه بينكما، يقبح الوجه يقبح الوجه، يقبح وجهك عندها، يقبح وجهها عندك. بسم الله يرقيكما، بسم الله يرقيكما من أثر، أثر في رأسك، في رأسك يؤثر عليك، في خيالاتك، في خيالاتك، في خيالاتك لها ولأجلها. بسم الله يرقيك وأرقيها من خيالات في رأسها، في سمعها، في بصرها، في شمها، في شمها، في قربها لك، في قربها لك. تكرهها فيك، تبغضها فيك، تكرهها فيك، تبغضها فيك. بسم الله بسم الله يرقيك يا بني من عقد فيك لها، من عقد فيها لك. بسم الله أرقيكما من أثر في الأجساد، في الأجساد، على الأرواح وفي الأجساد، على الأرواح وفي الأجساد، على الأرواح وفي الأجساد، عقد على الأرواح وفي الأجساد، وعلى النفس، وعلى النفس، وعلى النفس، وعلى النفس، وفي الأرض لكما، وفي الأرض مدفون، مدفون، مدفون، مدفون، مدفون، ومرشوش، ومنثور، ومذرور، ومغروس، ومغروس. بسم الله أرقيكما من شيء بينكما وعليكما وفيكما، في الأرض مغروز، في الأرض مدسوس، في الأرض، في الأرض، في الأرض، لك ولها، لك ولها، تفريقا تفريقا، بعدا بعدا بعدا بعدا، على اسمك واسم أمك، على اسمها واسم أمها. بسم الله يرقيكما من سحر على الدم، من سحر على الدم، من سحر على الدم، وعلى الماء، وعلى الهواء، وعلى التراب، وعلى النار، وعلى الإبر، وعلى الخرز، وعلى الورق، وعلى الجلود، وعلى الشعر. بسم الله بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك، فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أطلي يا ربنا هذا السحر، اللهم أطلي يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطلي يا ربنا هذا الأثر، أثر حسد، أثر عين، أثر عين، أثر نفس، أثر نفس، أثر نفس، أثر سحر، أثر عقد، عقد قوية قوية عظيمة شديدة شديدة، مربوطة مربوطة، معقودة معقودة، على القلب، على قلبك، على قلبها، على قلبك، على قلبها، على قلبك، على قلبها، على قلبك، على قلبها، على قلبك، على قلبها، على الشعور، على الشعور، على العواطف، على المشاعر، على المشاعر، على المشاعر. بسم الله بسم الله أرقيك يا بني من أثر فيك، من أثر فيها، من أثر فيك وفي زوجتك، من أثر فيك وفي زوجتك، يسخرك، يسخرك ويسخرها لساحر ملعون، لساحرة ملعونة، لأجل التفريق، لأجل التفريق، لأجل التفريق، لأجل الانصياع، الانصياع للساحر والساحرة، للحاسد والحاسدة، ولأجل عشاق الأجساد، ظالمين ساحرين مرده عفاريت يريدون تفريقا. حسبنا الله وكفى. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك والله يحميك ويعافيك. بسم الله يرقيك مما في زوجتك لك، ومما في ومما فيك ومما فيك. بسم الله يرقي زوجتك مما فيها لها ومما فيها لك. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. إن كل نفس نفس نفس، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. فيها عين عين عين عين عين عين عين عين، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. انشر النفاثات في العقد، في العقد، العقد، العقد، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني مما فيك لها ومما فيها لك. بسم الله يرقيكما من سحر تفريق، تفريق وطلاق وشقاق، وشقاق وعدم وفاق، وعدم وفاق، وتكريه وتبغيض وتنفير، وتنفير وتنفير بينكما، وشقاق بينكما، وتكريه بينكما، بسم الله بسم الله. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين ونفس وعقد وعقد وعقد وعقد. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا من إنس وجان من إنس وجان قديم قديم قديم قديم جديد جديد جديد جديد عظيم عظيم عظيم هين هين هين هين يتجدد يتجدد يتجدد. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا يتجدد يتنقل يتنقل يتنقل يتنقل. أبطله يا ربنا أبطله بحولك وقوتك يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله بحولك وقوتك يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا ما في القلب أبطل يا ربنا ما في القلب ما في القلب ما في القلب ما في القلب معقود في القلب في القلب في القلب في قلبه وقلبها في قلبه وقلبها على التفريق على التفريق على التفريق. أبطل يا ربنا بحولك وقوتك أبطل يا ربنا بحولك وقوتك أبطل يا ربنا برحمتك برحمتك به وبها برحمتك به وبها. اللهم أبطل يا ربنا بحولك وقوتك بحولك وقوتك. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما ضيق صدره أبطل يا ربنا ما ضيق صدره أبطل يا ربنا ما خوف قلبه أبطل يا ربنا ما خوف قلبه أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما خيل له فيها وما خيل لها فيه. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا من إنس وجان من قريب وبعيد من قريب وبعيد من قريب وبعيد من جار من جار من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى. يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا السحر الأسود بينهما بينهما وعليهما وفيهما. أبطل يا ربنا السحر الأزرق فيهما وعليهما وبينهما. أبطل يا ربنا السحر الأحمر فيهما وعليهما وبينهما. أبطل يا ربنا السحر الأبيض فيه وفيها فيه وفيها. يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثر نفس عليه وعليها أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة. تريد عدم التوفيق تريد عدم التوفيق تريد عدم الاستقرار تريد عدم الاستقرار. أبطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس متعلقة فيه نفس متعلقة فيه من امرأة تريد من امرأة تريد من فتاة تريد من فتاة تريد. أبطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس فيه فيه فيه متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة كرهته في زوجته كرهته في زوجته كرهته في زوجته. أبطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس في زوجته له في زوجته نفس في زوجته في زوجته في زوجته أثرت أثرت عليها أثرت عليها أثرت عليها أثرت عليها ممن أرادها زوجة ممن أرادها زوجة ممن أرادها زوجة ولم يظهر بها ولم يظهر بها نفس متعلقة فيها فيها فيها أثرت عليها أثرت عليها مع زوجها أثرت عليها مع زوجها. لا تريد زوجها لا تريد زوجها تريد فرقة تريد تفريقة تريد الطلاق الطلاق والشقاق. خيلت لها خيلت لها خيالات وأوهام خيالات وأوهام ووساوس في زوجها في زوجها في زوجها في خلقه في خلقته في خلقه في خلقته في العيش معه في العيش معه في الفراش معه في الفراش معه في قربه في قربه في قربه. أبطل يا ربنا هذا الأثر واحمل يا ربنا هذا العقد. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل يا ربنا مع الحظ والنصيب مع لحظه وحظها ونصيبه ونصيبها ونصيبه ونصيبها. أبطل يا ربنا مع الحظ والنصيب أبطل يا ربنا مع الحظ والنصيب ينكسه ينكسه يطمسه يطمسه ينكده ينكده ينكده. يا الله أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا وارزقهما صبرا صبرا جميلا وارزقهما يا ربنا وارزقهما يا ربنا حظا طيبا مباركا مع بعض يا ربنا وزدهما ولا تنقصهما وآتهما ولا تحرمهما. يا الله يا الله وأعطهما وأعطهما ولا تحرمهما. يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فتبارك الله رب العالمين بينهما وعليهما وفيهما، فتبارك الله، بارك لهما وعليهما، واجمع بينهما في خير يا ربنا، بارك لهما وعليهما، واجمع بينهما على خير يا ربنا، وارزقهما ذرية طيبة، اللهم ردهما ردا جميلا لبعض، اللهم ردهما ردا جميلا لبعض، وأبطل يا ربنا ما يفرق بينهما، أبطل يا ربنا ما يفرق بينهما، أبطل يا ربنا سحرا أو حسدا، أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين ونفس، يا الله يا الله يا الله، واحل يا ربنا العقد فيه وفيها، واحل يا ربنا العقد فيه وفيها، وأبطل يا ربنا هذا الأثر كله كله كله كله كله من الروح والعقل يا ربنا والتفكير والجسد، أبطله يا ربنا ومن الأرض، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا سحرا يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، أبطله يا ربنا سحرا عبر الكواكب والنجوم، أبطله يا ربنا سحرا لهما في البحر وفي النهر يا ربنا وفي الوادي وفي الشعاب، أبطله يا ربنا سحرا في الشعب، أبطله يا ربنا سحرا في الشعاب وفي الأودية، أبطله يا ربنا سحرا في الجبال على الجبال، أبطله يا ربنا سحرا في بيته وفي بيتها، أبطله يا ربنا سحرا في بيت أهله وفي بيت أهلها، أبطله يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يكفيك ويكفي زوجتك، ويحميك ويحمي زوجتك، ويعافيك ويعافي زوجتك، اللهم أصلح بينهما، اللهم أصلح بينهما، اللهم أصلح يا ربنا ما فسد بينهما، اللهم أصلح يا ربنا ما فسد بينهما، اللهم أصلح يا ربنا ما فسد بينهما، والصلح خير، والصلح خير، والصلح خير، والصلح خير، والصلح خير، والصلح خير، والصلح خير، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، فتبارك الله رب العالمين على حياة سعيدة بينهما، ردها يا ربنا لهما ردا جميلا، ورد قربا بينهما، ورد قربا بينهما، ورد قربا بينهما، بسم الله بسم الله، فرددناه فرددناه فرددناه، رده لها ورده لها، رده له وردها له، ردهما لبعض، رده لها وردها له، رده لها وردها له، يا الله يا الله يا الله، وزد بينهما يا ربنا حبا وعشقا وقربا عظيما يا ربنا، بسم الله أرقيكما، بسم الله يرقيك أنت وزوجك، بسم الله يرقي زوجتك وأرقيك، بسم الله يرقيكما، والله يكفيكما، والله يحميكما، والله يعافيكما، والله يحفظكما، والله يكلؤكما، والله يعصمكما، والله يقيكما، والله يقيكما، والله يقيكما الشر وأهله والمكر والكيد والخيانة والخيانة، بسم الله بسم الله يرقيكما من عقد من عقد، رب اشرح لي صدري، اشرح يا ربنا صدره لها، واشرح صدرها له بأسمائك وصفاتك يا ربنا، رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري، ويسر لي امري، ويسر لي امري، واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة، ويسر لي امري، ويسر لي امري، اللهم يسر له في فيها يا ربنا، ويسر لها فيه، يا الله يا الله، ذلل يا ربنا الطرق طرقا بينهما، ذللها يا ربنا، ذلل يا ربنا طريقا له فيها، وذلل يا ربنا طريقا لها فيه، يا الله يا الله يا الله، وأبطل يا ربنا ما بينهما وفيهما وعليهما، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا، رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري، ويسر لي امري، ويسر لي امري، واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة، احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة، يا رب العقد فيه لها وفيها له، يا رب العقد بينهما بينهما وعليهما وفيهما، يا رب العقد السحر، يا رب العقد السحر، يا رب العقد السحر، ايا كان وممن كان ومتى كان وكيف كان، يا رب العقد السحر السحر السحر السحر السحر، يا ربنا عقد السحر فيه وفيها فيه وفيها فيه وفيها، عليه وعليها عليه وعليها عليه وعليها، بينهما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تحتهما تحتهما فوقهما فوقهما، عن يمينهما عن شمالهما، يا الله من امامهما ومن خلفهما، يا ربنا هذه العقد يا ربنا عقد من السحار من السحار من انس وجان من انس وجان، يا ربنا عقد من السحار من السحار من انس وجان من انس وجان من انس وجان، من المرده والعفاريت من المرده والعفاريت في الاجساد ومن حول الاجساد في الاجساد ومن حول ومن حول الاجساد، لاجل عدم التوفيق لاجل التفريق لأجل التعاسة لأجل التعاسة لأجل النكد لأجل النكد لأجل التدمير لأجل التدمير لأجل الظلم العظيم لأجل الظلم العظيم، يا ربنا يا ربنا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة، يا رب العقد الحسد يا رب العقد الحسد فيهما وعليهما وبينهما، يا الله يا الله يا الله، كالجبال بينهما كالجبال الشاهقة، ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا عقدا كالجبال وأثرا كالجبال بينهما وفيهما وعليهما، لأجل التفريق بينهما، لأجل الطلاق بينهما. يا الله يا الله يا الله، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، فك المرابط يا الله، فك المرابط يا ربنا، واسهر يا ربنا المجمد، وعليك يا ربنا بالساكن في الجسد، في جسده وجسدها، في جسده وجسدها، ومن حوله وحولها، يأمر بالتفريق، يأمر بالبعد والكراهية، حسبنا الله وكفى، ويخيل له ويخيل لها. يا الله يا الله يا الله، وبطل ما كانوا يعملون. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ولا تعزموا عقدة النكاح. احل يا ربنا العقد يا ربنا كلها كلها كلها، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا عقدا فيه لها وفيها له، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا عقدا في الافكار، في الاجساد، على الاخلاق، احل يا ربنا عقدا عن النفسيه، احل يا ربنا عقدا عن النفسيه، احل يا ربنا عقدا في البيت، احل يا ربنا عقدا في هنا وهناك، هنا وهناك، احل يا ربنا هذه العقد، عقد الحسد، عقد حسد بينهما وعليهما وفيهما، عقد هوى وعشق، هوى وعشق، عشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق الله، عشق لها. يا الله يا الله يا الله، ممن أرادها، ممن أرادها، احل يا ربنا عقد العشق، احل يا ربنا عقد العشق، تأمر بالتفريق بين الزوجين، تأمر بالنكد بين الزوجين، تأمر بالتكريه، بالتكريه والتفريق والدمار، وتفرق بين المرء وزوجه، وتدمر البيوت، احللها بحولك وقوتك وبرحمتك وفضلك يا ربنا بنا يا رحمن يا رحيم. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احلها يا ربنا بحولك وقوتك، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني، والله يرقيك ويكفيك، والله يحميك ويعافيك. الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. بسم الله يرقيك يا بني، أنت وزوجك، أنت وزوجتك، بسم الله يرقيكما. بسورة الفاتحة، افتح لهما يا ربنا فتحا مبينا، افتح لهما يا ربنا فتحا مبينا، افتح لهما فتحا مبينا. يا الله افتح لهما بالفاتحة، وقهما بالواقية. يا الله قهما بالواقية، قهما بالواقية. يا الله واشفهما بالشافية، واشفهما بالشافية، واشفهما بالشافية، وكفهما بالكافية، وكفهما بالكافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر،